بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك المحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا تزال قراءتنا موصوله بتوفيق الله تعالى حول شرح الشيخ حفظه الله على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى مبحث إيه؟ ثلاثة وستين. نعم. يعني يبين الشيخ صالح رحمه الله تعالى في هذا المبحث انه الدين قائم على البرهان وعلى الادله، ايضاح لعباره الطحاوي: فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وان دي القاعده الكبرى في الدين، انه ما يسلم دين الانسان الا اذا سلم للنص، ما يسلم لك دينك ابدا الا اذا سرت على الدليل. الدليل ده هو الرأي، هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إليه، وليس شيء يسمى دينا إلا بنص، فيش نص إذا مش دين. فالدين القائم على البرهان. فالشيخ بقى بيبين يقول بأن الأمور اللي بيتعاطاها الناس ثلاثة: في أمور عاطفية، نعم، يعني برهانها الإيه؟ العاطفة، الغرائز، زي الجوع وزي العطش وزي الخوف، دي مش محتاجة تعلم ولا محتاجة كده، هذه أمور عاطفية الناس مقصورون عليها، حتى تجدها في الحيوانات مثلا، تجدها في الإنسان، في أي شيء. نعم. النوع الثاني: النوع الثاني برهان عقلي. النوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها العقل يبسط ويعلمه ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي تتبعها المنطق بشكل عام. يعني يعرف ده كويس ده مش كويس، ده حار ده بارد، ده بامور عقليه عنده مسلمات عقليه. فالامور اللي احنا بنعرفها اما في حاجات بطريق العاطفه اما في حاجات بطريق العقل. النوع الثالث من البراهين: النوع الثالث من البراهين البراهين الدينيه، والمقام الديني مبني على مقدمه غير مقدمه للاسلام لمنظار التركي. دي طبعا دي المقدمه، البرهان الديني عندي عندنا الاستسلام لمصدر التلقي. نعم. ولهذا لا يصح ان يربط بين هذه البراهين، الدين ليس من سوى العقل وليس من سوى العاطفه. تمام. انما من سوى نوع من البراهين، وذلك لم يتكلم عليه كلاسيما ولا مناصبا، وهو البرهان الديني ينسي على المقدمات الدينيه البحته. تمام. وهذه المقدمات الدينيه الشرعيه للتصريف بها مبنيه على براهين التصريح بوجود الله القوي الذي التصريح بالرسول صلى الله عليه وسلم او الاخر الايات التي فيها البراهين في مرتبه لم يكن لهذه البراهين. نعم. وهذه البراهين عقل يمن في اولها ودين يمن في ثانيها، يعني اننا حين نستسلم سنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الامم التي قبلنا. فالتعرض قال الله عليه وضعه هذه البراهين واستسلمها بصدق مع كمال وعافية، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم بالتسليم لانهم تسلموا، ثم تبعهم من بعثهم بالتسليم لان من قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعه العميقه في الكتب هو ان ما كان في كتاب الله عز وجل وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو البرهان. نعم. وما كنت لكم برهان فكم برهان فقط، لا مسلمة لهذه الذات هي نعم. فإنه هو الثاني يعني العقل هو البرهان الأول ولا الشرع هو البرهان الأول؟ نعم. هل فمن يقدر العقل ويقبله العقل نأخذ به أولا؟ ولهذا قالوا دلالة العقل دلالة يقينية، إنما دلالة النص دلالة ظنية. ومن هنا صار عند المعتزلة المصطلح المعروف اللي هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، قصدوا بالأصول ما ثبتت بالعقل وبالفروع ما ثبتت بالنص، ما ثبتت بالنص. فالأصل عندهم ما ثبت بالعقل، والفرع عندهم ما ثبت بالنص، لأن دلالة النص دلالة ظنية. فالعقل لا ينضبط والعاطفة لا تنضبط، نحن نريد منضبطا نسير عليه ليكون حكما على جميع الناس، هذا لا يكون إلا النص الشرعي الذي ورد ليوحيه، إنما عقول الناس تنضبط. ولهذا عقول الأشاعرة ردت على عقول المعتزلة، وعقول المعتزلة ردها على عقول الأشاعرة. فبنأخذ بأي العقلين، العقل الأشعري ولا العقل المعتزلي ولا عقل من؟ يبقى هذه إحالة على حيرة وعلى تخبط وعلى ضلال، إنما الإحالة على النص إحالة على عالم بالخلق، ألا أعلم من خلق وهو لطيف خبير، خلق وشرع. فما يمكن يحصل إيه؟ أبدا خلل، لا يمكن. نعم. فإنما عقل واحد يجمع عليه بالنظر إلى الأشياء بالنظر إلى الكونيات، فإنما عقل واحد عند الفلاسفة سلفوا بالنظر إلى الطبيعيات بالنظر الذي يحفظ العقل سلفوا في مقتضيات ذلك الطبق على الراعية العقل، لكن عقل من ملك نظر لا. ولذلك كان الأطعام المتنازل العقليات هي أنواع الشتى. نعم. والثانويات من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، ولا يعرف غيره من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما، ونحو ذلك ولكنهم مختلفون في عقولهم في الغرباتهم. ولا تزال هذه المدرسة تفرز من أبنائها إلى الآن. المدرسة العقلانية هذه مدرسة منتهى، وإن لم تظهر في ثوب اعتزال أو تجهم، ولكنها تظهر في ثوب الآن، يعني ثوب الدفاع عن الإسلام. فلا نظهر للغرب نصوصا يفهمون منها إن الإسلام دين قذارة، دين مثلا لا يحترم كذا، دين كذا، ف فصاروا يردوه بمحض عقوله بدعوى ان هذا لا يوسخ العقل. كل شيء يردون زي ما انتم بتقراوا وبتسمعوا على في وسائل الاعلام رد جملا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت في البخاري ومسلم. لم يعرض البخاري هيبه عند هؤلاء ولا مسلم، هيبه البخاري ومسلم غير موجود حتى لو كان الحديث في البخاري ولا مسلم. طالما العقل يرده يبقى انا ارد. نعم. مسألة مش سهلة. البرهان اللي عندنا مصدر التلقي ايه؟ هل هو العقل ولا هو النص؟ دي مسألة مش سهلة، ولهذا افترقت الفرق كلها بناء على مصدر التلقي. مصدر دين اخده من ايه؟ دي مسألة مش سهلة، ولهذا لما نيجي نتربى احنا كطلاب علم لازم نتربى على القاعدة دي اولا، لأن القاعدة هي اللي هتجمعنا، والخلل فيها هو اللي هيفرقنا. ممكن ما نكونش قاصدين المدارس العقلانية دي، إن احنا نقدم العقل كلنا بنقدم النص، لكن ممكن نقع في قضية أخرى وهي إيه؟ وهي إنه النص نفهم وفهم مين؟ دي خلافنا النهاردة، واخد بالك؟ بفهم الشيخ، الشيخ المعصوم، حتى لو أنا ما قلتش إنه معصوم. لكن انا لا اقبل خلاف لشيء، يبقى ده معناه انك تدعي لاسمك فيه. فاحنا بنرجع للنص، وهنرجع ثاني نختلف بالفهم. الفهم هذا يؤيده تصويبا او يرده تخطئه بالنصوص الاخرى، وليس هناك فهم شخص يكون ملزما للامه ابدا، ولو كان هذا من الصحابة. يعني لو كنا ناخذ فهم ابي بكر فهم عمر اذا اختلف ابو بكر وعمر فابو بكر المصيب، اذا اختلف علي وعثمان فعثمان المصيب، ما احق هذا ابدا ابدا. اذا اختلف الشافعي مع ابي حنيفه فابو حنيفه المصيب، او مالك مع احمد فان مالك هو المصيب، ما احق هذا ابدا. هنا ياتي الخلاف، فلازم احنا نضبط مسائل مسألة مصدر التلقي دي عندنا. كتاب وسنة فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح اللي هم أجمعوا عليه، فهم السلف الصالح اللي هو السائد، إنما أفراد العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، وينبغي أن احنا نعتقد ما ثبت به الدليل، ما ثبت به الدليل. لو كل عامل في الحق الإسلامي ضبط هذه المسألة عند افرحنا، لكن كل الجماعات المعاصرة الآن التي تذكر بالفرق القديمة عندها الخلل في مصدر التلقي. إحنا وإنتوا، شيخنا وشيخكم، ولا محل للكلام في الدليل. حتى لما أنت بتجيب دليل شيخك بتجيب الدليل على إن ده دليل معصوم، ده الدليل ما يقبلش الخطأ. ولهذا شبهت المبتدع، جعلت دليل شيخك هو المعتقد وصرت تبحث له عن أدلة وتلوي عناق النصوص، والذي يوافقك من أهل العلم على هذا ترفع قدره وتحطه في كتابك، والذي يخالفك ترده وتحذر منه. هذه اللغة تسمى لغة إيه؟ كده وصفها، كده وصف هذه كده اللغة، ليست إلا لغة الفرق القديمة. وإن كنا إحنا مش جهمية ولا معتزلة ولا أشعرية، لكن نفس اللغة القديمة. مصدر التلقي عندك الوحي اه، بس انت قصصت مصدر التلقي على فهم شيخك للوحي هذا، نفس المساله. ولهذا لا يمكن يسلم لك دينك إلا إذا تحررت من هذه القيود الفرعية وجعلت القيد الأساسي الأصل هو قيد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. اللي انت لما تقعد معي ناس يقول لك سمحنا عفية دي مسألة منتهية. هو احنا بنخط الكلام ده؟ هو احنا مختلفين في كده؟ مختلفين في كده. ايوه مختلفين في كده. نعم مختلفين في كده. فدي مسألة مهمة جدا. ودي اللي انتبه الجماعات الإسلامية اللي كل جماعة بما لديها فرحة حتى فرقوا في دين الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح هو ده البرهان الذي ينبغي احنا نستمع ايه عليه. شيخي حبيبي على عيني وعلى راسي خلاص. لكن اخطأ في هذه المسألة جنابه الصالح في هذه المسألة. انا رجحت الكلام الشيخ الثاني على شيخ في هذه المسألة. ايه يعني؟ يعني ايه شيخي اصلا؟ شيخك ده رجل فتح لك ابواب العلم واعطاك مفاتيح العلم وساعتك وخد بإيدك. مش شيخك ده نبي ولا شيخك ده رسول. دي معنى شيخ. يعني ايه شيخ؟ شيخ يعني رجل اعلم مني وضع يدي على مفاتيح العلم دلاني عليه. كنت قاصر النظر فاعطني مفاتيح النظر ده دور شيخ. لكن شيخ ده معصوم؟ شيخ ده الدين؟ لا ليس شيخ. هو الدين اللي لا أخرج عنه ولا المعصوم الذي لا يفتر. لازم نفهم يعني شيخ بهذا المفهوم. ده شيخ. إنما حولت شيخك إلى أمير يسمع له ويطاع ولا يخرج عن كلامه أبدا. ارجع بقى إنا وجدنا أباءنا على أمتك. لا شيخ ده في الشرك ولك نصيب فيه. فالعبارات ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. جمعت أحسن. ولو جمعت كذا كان راح مع الشيخ فلان قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يا شيخ منفعش الكلام ده غلو. لا هو دي لك نصيب في هذا المعنى. زي ما حذيفة قطع الخيط ولم يستبصر قال تعالى ترى قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لازم نطابة لازم نفهم نصحى. ولهذا الشعارات اللي احنا بنحطها ملهاش قيمة إذا كان الجوهر اللي تحتها جوهر مخترق. لازم يكون الجوهر والمعنى. فلهذا لو أنت نظرت بهذا الاعتبار يبقى كل مشايخ السنة هم مشايخك. يؤخذ من قول من الغرب كل دول مشايخ وليس لواحد فيهم اعتبره اميرا يسمع له ويطاع. اطع الامير خرج عن كلامه. لا مين اللي قال كده؟ هات كده في الصحابه. هات كده قول للعلماء اللي احنا نتبع كلام ابي بكر ولا كلام عمر الملهم اللي وفق الوحي اللي الوحي وافقه. مش هو وافق الوحي، الوحي وافقه فنازل الوحي بمنطقه. لو اتخذ من مقام ابراهيم صلى واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى عسى ربه ان طلقكن ينزله ازواجا خيرا منكن عسى ربه ان طلقكن ينزله ازواجا خيرا منكن لو امرت نساءك بالحجاب واذا ترتبون مثلا فاصعدوهن من وراء حجاب في مواضع عده. لكن هل عمر يتبع قوله ولا يخرج عنه ونبقى من جماعه عمر؟ إذا بطل هذا باتفاق الجماعات الإسلامية في عمر كيف يصح في عمر وفي حسن وفي إبراهيم؟ ما ينفعش. يبقى عمر حسن أي حسن يعرض على كتابي والسنة دي. فما قبل على وفق الكتاب والسنة يقبل وما رد يرد. نعم. يعني ممكن في علة تدرك وفي علة تحبذية. نعم زي الصلاة الخمس. ليه ما تقوش ستة؟ ليه ما تقوش ثلاثة؟ ما نسألش. نعم. الحج والثنتين الثلاث، لماذا الحج على المسلمة؟ لماذا المعروض على المسلمة؟ كل هذا مبنية على مقدمة من التسليم، وهو التسليم والابتداء والسنة، لأن هذا فعل من الخلاف القوي في هذه الجمل بتنفيذ بعض المعاصرين تسميه الحديث النبويه وحده الغرض والتركي. فمصدر التركي من اهل المسائل الذي يجب ان يبحث فيها. صحيح. نعم. اذا قالت انت وقلت على شيء فلابد ان يكون هناك مرجعيه من قرائك حتى تصرفوا منها. ايضا مرجعيه التركي وقلت كما قلنا لا يمكن ان يصلح لها الا ان تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان به لم يرد كما موجود بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما وصول حجيبا وتوفيق حجيبا وجب اعتباره والعمل به، وما اشتبه على الارض انه ليس في الشريعه مشتبه مطلق كما تاتي في المسائل، اذا اشتبه على الارض وجب عليه التسليم. قال ورد عندما اشتبه عليه الى عليه. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى أبى أنه يجمع الناس على موطئه ومذهبه، رفض. وفي العصر الحديثي أيضا حاول بعض الملوك السعوديون أنه يجتمع العلماء ويختاروا أو يضعوا فقها على يعني الراجح يلزم به القضاء، يبقى كل قاضي عنده ايه مرجعيه زي القوانين كده دلوقتي، مرجعيه عند اصحاب القانون الوضعي الماده والقانون. فهم قالوا اتبعوا وطلعوا لنا برضه فقها يكون هذا الفقه على الراجح، وترونه مثلا القاضي ما يطلعش عنه لان القاضي اللي بيحكم هنا بشيء نفس القضيه في قاضي ثاني شيء اخر، فاحنا عايزين نوحد القضاء هذا بحيث ان يكون القاضي يعني ما يختلفش عن الاخر. عرضوها على كبار العلماء، كبار العلماء بحثوا في المسألة ثم خرجوا بهذه التوصية إنه نصرف الناس على ما كانوا عليه والقاضي يحكم بما يظهر له، لأن مسألة اجتهادية بما يظهر له وبما يترجح له. وأبى العلماء إنهم يجمعوا الناس على قضاء واحد وصورة واحدة. نعم. قال ورد علما اشتبه عليه الى عدده، يعني اذا اشتبه عليك شيء فرده الى عدده، لان الله عز وجل قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم شيء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل ولا يعلم تاويله الا الله. والراجحون من العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. لكن لا يفعل هذا القران مشتمل على محكم وعلى متشابه وعلى ان هذا العلم يقولون امنا به المتشابه ما اشتبه عليه علمه انه يرده الى عدله الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المتشابه نؤمن ونسلم، والمحكم نؤمن ونعلم. فالمحكم نعم والمتشابه اللي يشكل علينا نسلم به ونرده الى عادله. نعم. ولا يدخل قدر الاسلام الا على ظاهر التسليم والاستسلام، يعني ان من قام في مسائل الايمان والاسلام ومسائل الشريعه والعقليه بالقضايا والاحكام لما قام فيها مراقبه ليس مستسلما وانما مناقشا في كل مساله، لما فانه يحكم عنه الايمان، لأن هذا الدين من الأديان العامة لتوزيع على الاستسلام للغيب، لهذا أول إيمان في القرآن والإيمان. نعم. فإذا أدخلنا العقل زي النهارده الناس اللي يقول لك مثلا أبو طالب مات مؤمنا، يعني معقول واحد زي ده عاش منافحا عن النبي الإسلام وبعدين تقول كافر؟ لا لا لا لا، فيقولون أبو طالب مات مؤمنا. ليه؟ لأنه كفاحه ومنافحته عن النبي يعني لا تسلم الا الى الايمان، يعني يموت يعني عذب عليه يموت كافر، فقالوا بانه مؤمن فيدخلون في هذا في هذه الامور. نعم. ودي بقى من هذه الجمله الكثيره التي تحصل بقى في الطرح الان على القضايا في الاحمديه والبهائيه يستغلوا بقى جماعة المسلمين السذج وبينشروا مثل بقى إيه هذه الأشياء التي طعنوا بقى في المسلمات. زي ما بعض الإخوة يخبرنا أن مثلا يقول مثلا طيب عيسى الله يقول وإيه وأمره بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت إيه حيا يعني الوقت بقى لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل ولا كذا. أو إنه لو كان عيسى ذا ميت لو كان عيسى حيا ورفع الله إلى السماء والنبي مات يبقى عيسى أفضل من النبي. طبعا الناس ما عندهاش أجوبة ولا عندها شيء عن هذا. فده إدخال العقل بما إزاي ويريدون أن يكون عقله حكما. لكن طبعا المسلم يسلم كل أمره إلى الله تبارك وتعالى. كل المسائل التي يخفى عليك علمها أي مسألة يخفى عليك علمها ويختص علمها بالراسخين في العلم هي من المتشابه اللي هو المتشابه النسبي. احنا قلنا المتشابه على قسمين المتشابه مطلق ودي لا يعلم واحد من الأمة إنما اختص الله بعلمه اللي هي زي حقائق الأسماء والصفات. المتشابه النسبي اللي تبقى دلالاته تخفى على العوام لكن يعلمها العلماء كثيرة بقى جدا في الدين من هذا القبيل. أفرض مثلا إمام الأسماء والصفات وكذا زي ما يجي مثلا واحد مثلا يقول لك مثلا إيه يد الله فوق أيديهم وكذا والسماء خلق بينها بأيدي الأيدي التي تشكرها إيه ده من المتشابه ده اللي يرد فيه أو تجري بأعيننا تأويلها تفسيرها وإزاي تفسر هذا مع إثبات الصفة دي متشابه. نعم تقسيمه إلى أصول وفروع قال شيخ الإسلام ما يصح تقسيمه إلى أصول وفروع لكن نقول هذا من مسائل الأصول هذه من مسائل الفروع أن تسميها كمسألة لا بأس. لما تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا من اختصاص هذا مما اختص به المعتزلة. شيخ الإسلام قال إيه الضابط لو إحنا قلنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع هتقول إن العقيدة أصول وإن العمليات فروع يعني تصبح الصلاة فرعية أمر فرعي معناه ركن من أركان الإسلام بس على هذا التقسيم يصبح تصبح الصلاة أمرا فرعيا. لو قلت لا الصلاة من الأصول يبقى ما ينفعش التقسيم إلى اعتقادات المعتقد ده أصول والعمليات فروع يبقى ترجع تقسم العمليات الثانية إلى أصول فروع وحتى المعتقدات هاجي أقول لك طيب هل رأى النبي ربه أصول ولا فروع في الاعتقاد نفسه هتقول دي من فروع الاعتقاد يعني يقول لك اذا الاعتقاد نفسه ممكن تقسمه الى اصول وفروع ولهذا تقسيم الدين الى اصول وفروع هذا لا يمكن ضبطه. لكن ممكن اقول مثلا استواك من فروع المسائل ممكن مثلا اقول رؤيه النبي من فروع المسائل يعني ممكن اقصد مساله انها من مسائل انها مساله من اصول الشريعه من اصول الدين من اصول الدين توصف بهذا على الأدلة التي ورد فالصلاة من أصول هذه الشريعة وأسماء والصفات والإيمان بالقدر من أصول هذه الشريعة. لكن إنه تقسيم الدين إلى أصول فروع هذا لا يمكن ضبطه. نعم لأن أول الإيمان والثاني والإيمان الغيب قال تعالى الذين لا يكتاب الغيب فيه ينزل والتقويم الذين يؤمنون الغيب صحيح زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات رسالة كشف الشبهات فالعامي من الموحدين يغلب ايه ألفا من هؤلاء العامي من أهل التوحيد اللي التوحيد راسخ عنده حتى لو ما عندهش ليس عنده فروع مسائل التوحيد هذا يغلب ألفا من المشركين الذين عندهم ما عندهم من الشرك. نعم أما وجه التسليم والإسلام بأسلوب عقله وبمسائل العمل فإنها أرض القحط وجلد وأسلاك وإنها موصول وتعثر فإنها مضير متعثر متعثر في الأخلاق لمن وضعها ورضي بها، لأنه يقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمات الرواتية الجملة التي مرت معنا فيها المسائل. المسألة الأولى أن الناس في مواقف الشريعة أن الناس عن جانبكم لنا الجرة الذريعة تقدم بها الرسائل. الرسم الأول نتيجة عقلية محضة، يعني يعرف العقل حكم على الشريعة وفعل الشريعة تبعة للعقليات. نعم. أقول الثاني أن جعل الشريعة قارية من الضرورات العقلية الفتة، بل جعل الشريعة في الشريعة جميعا إحكام كثيرة علما ولا تعليم من العقلية والشريعة. نعم، لغى العقل، ألغى العقل. فالأول ألغى البرهان الديني والثاني ألغى البرهان العقلي. نعم. أقول الثالث من طرق قوية في أدري، وقال إن الشريعة من العقلية في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها. والعقل خادم من الشريعة وليس حاكم عليها، خادم فبيه نفسه، لكن ليس منه نفسه الشريعة أصلا. فدور العقل والفطرة أنهما مؤيدان لا منتجان ولا مستقلان بالأحكام الشرعية. فالعقل أو الفطرة ما يستقل بالحكم الشرعي، فالعقل والفطرة مؤيدان بهما أفهم لكن ليس مستقلين بالأحكام الشرعية. فنقول دليل المسألة دي كذا وكذا من العقل والفطر. طبعا لا. نعم. الدليل من العقل بيان الإعلان والأحكام وسهم الشريعة والتكرار والإقرار، لأن الله عز وجل جعل القرآن الكريم يعملون. نعم، والأقيسة كلها قائمة على إيه؟ على استنباطات من النصوص. هذه الاستنباطات مدارها على العقل. أنا بعقلي فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا. فالقياس الحاق فرع بأصل العلة بينهم، هذه الحاق وهذا المسلك بيعتمد على الفهم لهذه النصوص والفهم المضروب على العقل. نعم. هذه على كل يعني بالنسبه للبرهان العقلي ما نطيل الكلام ايه فيه لانه فاسد عندنا كما قلنا، وان دور العقل فقط هو فهم هذه الشريعه لا استقلال، لا ان يكون مستقلا بهذه الاحكام. طيب هات المساله الثالثه. هذه ثلاثة أقسام في الإحكام والتشابه الوارد في النص الشرعي، لأن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه متشابه كله، متشابها المثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فأكيد أن المعنى المحصر المتشابه يختلف في الثلاثة مواضع. نعم. أنه يثني الأخبار فيذكرها هنا ويذكرها هنا، يثني الأوامر، فكم أمر الله أقيم الصلاة وكم أمر الله آت الزكاة، فهذا يدل على أن القرآن متشابه في هذا كله. نعم، متشابه في نظمه وإتقانه كذلك. وأما أنه محكم كله بمعنى الإحكام، أنه لا خلل فيه بوجه من الوجوه، ما في صورة فيها خلل ولا آية فيها خلل. نعم. المتشابه المطلق ده مش في القرآن، في حاجة في القرآن ما نعرفش معناها وقد انقطع علمها عن كل الخلق أبدا. من جهة المعنى لا، لكن من جهة المعنى قد يفهم البعض، قد يعرف البعض ويجهل الآخرون. أما من جهة الحقائق، نعم، فالحقائق هذه يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، حقائق الأسماء والصفات، لكن ما عندناش معنى آية على علامة استفهام، ما فيش. كل ما في القرآن معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة معروف دلالتها، هي ملهاش معنى. الألف ليس له معنى، والميم معنى، واللام معنى، والراء معنى، والصاد معنى، لا، لكن هذه معروف دلالتها في القرآن، دلالتها أن الله سبحانه وتعالى أتى بها إشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به مؤلف من هذه الايه الاحرف لا غير. يبقى احنا عرفنا ايه المراد من الف لام ميم، ايه المراد من كاف ها يا عين صاد، لكن في حاجه في القران لا نعلم معناها الامه، لا، لكن ممكن انا انت لكن الامه تجتمع على عدم معرفه المعنى، هذا لا يمكن يوجد في القران. ليه بنقول كده؟ لان لو كان يوجد في القران ما لا يعرف معناه اصلا لما صح تدبره. والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمان. هو إيمان يزيد إزاي وأنا مش عارف المعنى أصلا؟ إيمان يزيد إزاي وأنا مش عارف المعنى؟ ولهذا إن إيمانك مثلا ب والعادية ضبحة فالمولية قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك بشهيد، هذا إيمانك به إذا لم تعرف المعاني هذه ليس كإيمانك إذا عرفت المعنى. نعم، إذا القرآن ليس فيه متشابه إيه مطلق من جهة المعنى حيث ما عرفش معناه إلا الله، لا. وده اللي بيقول الأشاعرة المعتزلة عشان يقولوا إن نصوص الأسماء والصفات من هذا المتشابه. نعم. نقول لكم أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن المتشابه هو المتشابه الذي هو المعنى، أن معناه ان ترى الله في شيء الا ويسلم علي او عليك او على فلان لان لم احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء علم كل القران علم كل التجنيدات لا بد ان يشتري عليه شيء بمعنى ان يستسلم لبعض الشريعات فانه لا يعلم معنى ورجل عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال كقوله تعالى وتسميه وذهبنا اي من ذلك تضللني اي من ذلك تضللني واي ارض تضللني اذا قلت لكتاب الله ماذا اعلم نزل كقوله تعالى وامر الله كلهم تبعته وتسيره كتبه وربي اعلم بالذي ما يعلمه الذي يظهر عنه الذي اشتبه على ابي بكر رضي الله عنه في الاب هو كيفيته الذي اشتبه كيفيه الاب وان معنى الاب معروف عنده لكن الكيفيه ما الاب ما الاب طب الاب هذا ما نعرفه مثل ما نقول لك مثلا دلوقتي انت تعرف يعني المن والسلوى فهما نوعان من الطعام لكن ما اقول لك ايه المن تقول ما المن ما تعرف المن ككيفيته لك ما رايته نعم ولهذا قال تعالى ما يعلمه الا قليل ما قال الله ما يعلمه احد قال الا قليل نعم فإن الذي يقول إن المعلم بشريع مطلق على كل أحد هذا غير موجود لله العقلي ولا العمليات لكن هناك متشابهة على جميع أبواب الكيفيات كيفيات الأشياء كيفيات الغيبيات ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالات في آية الأنفاس ولا يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل الآيات تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه مما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات في أمور تمام المعنى مثل الذي لا تقدرها نعرف معنى القرار ومعنى السمر ذلك الكيفية لذلك هذا مستمر عليه لذلك يقول الاختبار الاسمي أما الاختبار المطلق لا يوجد فإذا كان كذلك نجم أن نقول ذلك وتجتمع علينا إلى عليه نقول الله أعلم لأن قال مقال من أهل العلم إذا طلب العالم الله أعلم أصيب المقاطعه ومن رواية قال إذا طلب العالم لا أدري أصيب المقاطعه لأنه لابد أن يستمع عليه شيء فلو قال في كل مسألة لا أنا أدري أدري أدري هذا مستحيل فلا بد شيء ما أعرفه فلو قال فيها بغير علم أصيب إيه مقتل في هذا وعلم الناس أنه جاهل طب المسألة الرابعة طبعا لأن دي حقيقته دي حقيقته حقيقته لا يعلمه إلا الله نعم المسألة الرابعة ولا تكون منهم الإسلام إلا على طول التسليم والإسلام التسليم والإسلام هو ما فيه تصديق الإسلام وإن الإسلام هو الإسلام لما يتفقين والإسلام له الطاعة والصلاة من الشرك والأمين فإن فيه الإسلام دين الإسلام هو دين الإسلام ولأن كل من في هذه الإسلام يعني فيما لم يدع إليه الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يعني تجد هنا الشيخ مثلا يقول موسى عليه السلام عيسى عليه السلام هذا خلاف يعني ما عليه عوام طلاب العلم اللي تجد بعض اللي يعني الطرق من إخواننا مثلا يقول لك إيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا كذا سيدنا محمد قال سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا أبو ذر قال واخد بالك على طول شغل السيادة إيه دائما سيدنا محمد قال سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر قال سيدنا عمر هذا ليس من عبارات السلف ولا من طريقة أهل العلم الراسخين نعم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ونعم أبو بكر نخبر عنه بأنه سيد في الأمة كما جاء في الصحيح أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يقصدون بلال. لكن هل كان الصحابة يقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر؟ هل العلماء تجد في كلام أحمد رحمه الله تعالى أو في كلام الشافعي رحمه الله تعالى سيدنا أبو بكر سيدنا عمر؟ فهذا من التعبيرات. بالإضافة إلى النساء ستنا عائشة، ستنا بقى أم سلمة قالت مش عارف إيه، ستنا أم حبيبة واحد كذا، واخد بالك؟ هذا كل ليس من تعبير السلف ولا من تعبير أهل العلم الراسخين. نعم. النبي سيد صلى الله عليه وسلم كما قال أن السيد هو الذي آدم ولا فخر على الإخبار. نعم، إنما من جهة التعبير هذا ليس من تعبيرات أهل العلم. نعم، يعني مسألة مش كثيرة بسيطة زي رضي الله عنه وزي رحمه الله وزي كذا، أيضا مثل هذه المسائل، بحيث أن يبقى طالب العلم له لغة خاصة ويبقى طالب العلم له لغة المتميزة المتميزة. دي أمور عشان الإنسان يتميز في لغته إذا تكلم. نعم. وفي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه وحي الإسلام العام الذي صدر فيه مع جميع الأنبياء والمرسلين، والإسلام الخاص الذي ورد به عن النساء، كل هذه لا تدخل إلا على قلب التسليم والاستسلام، يعني أن مثلا يستسلم فهو شاب والشاب ليس مسلم، لأن أصل قيادته مبنية على التسليم. إذا شك في أمر يجب الإيمان به، فإن الإيمان لا يجب أن يكون على يقين. لا تدفع لنا إلا الله إلا اليقين. لا تدفع محمد رسول الله إلا اليقين. لا يدفع الإيمان بالجنة والنار إلا اليقين، كما جاء في حديث عبادة وأن الجنة حق وأن النار حق. فلا بد من اليقين بذلك بدون فضل. فإذا جاء الشك والاضطراب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه أن الإسلام غير قائم. ولهذا أهل السنة والجماعة يعتبرون أن الردة وأن الخروج من الإسلام يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك وبالشك، وليس أن الإنسان يخرج من الدين فقط بالجحود والتكذيب. لا، هذا من كلام المرجع، أن تخرج من الدين فقط بالجحود والتكذيب هذا كلام المرجع، إنما تحصل الردة بالأربعة أشياء. الأقوال، في أقوال إذا قال الإنسان خرج من الإسلام، في أعمال إذا قال الإنسان خرج فعل الإنسان خرج من الإسلام، في اعتقادات إذا اعتقدها الإنسان ولم يقلها ولم يعمل بها مجرد اعتقاده الجازم في هذا خرج من الإسلام، في شك إن هو يبقى في ريبة، يا ترى القرآن ده صح ولا صحيح، يا ترى نبوة النبي صحيحة ولا لا. إذا شك في نبوة النبي خرج والعياذ بالله. يبقى هذه الأمور هي التي يثبت بها الإسلام، لابد أن تكون على قول الإسلام، عمل الإسلام، اعتقاده غير شك فيه، لأن الإسلام قول وعمل، يبقى برضو الخروج منه بالقول والعمل. لما كان الإسلام قول واعتقاد وعمل كان الخروج منه بالقول والاعتقاد والعمل. نعم، لا، الشك الواحد اعتقاد، أن تعتقد اعتقادا جزيلا، تعتقد أن النبي لم يكن نبيا، إنما تشك هذا نوع مستقيم، لأن عندك شبهة اعتقاد وشبهة رفض، أنت من جهة المعتقد ومن جهة الغير معتقد. نعم. وقد يقول الشك في بعض الناس لقرب الخطير فهو يفهم عن جواز الجواز لا يفهم به دين، يعني مثل ما قلنا في العمر يوم الحديبية، لا نسمي هذا شكا يطعن في الإسلام، لا، ولكن غلب عليه أمر وجده، ألسنا على الحق ومع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقضمت النار؟ ألم تعدنا؟ يعني عنده اشتباه بالرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استصفار ما استصفار. نعم. ولهذا قال للنبي بعد نزول سورة الفتح، قال وفتح هو يا رسول الله؟ يعني فتح، لكن يعني يستبعد عمر أن يكون هذا فتح. نعم. قوله فمن رمى عندما قدر عمر عنده. طيب نقف عند فمن رمى.